بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما